الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك وأعلم بكم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في فلا تزكوا أنفسكم عليه اللهم صل على حضره التاريخ يا رب يا رب ويزيد الذين احسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة Yeah. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ

الله الله الله الله واللي يطلع حلو واللون اللي بس من فنك الحلو الجميل دي عاوزين نسمع منه قوي. طلع ده يا عم مالك يا رب مالك يا رب فبأي آلاء Oh, وكذبوا واتبعوا أهواءهم الله الله وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر نذكركم من الشيخ الله يسعى عليك يا رب ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى لهم فتولى لهم الله فتولى لهم يوم يدعو لا شيء لكم صل على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله مهطعين إلى الداء مهطعين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب. الله الله فانفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ليس علي ربنا مغروب يا سلام. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا مجنون وزوجي.

فلتصل